بحبك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعال يسوع عند الأفراح، تعال يسوع عند الأفراح، تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيديه يغفر ليك خطايا ماضيك وإضمن كل الحاضر فيه، تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيديه تعبان طول ما عينيك على الإنسان، وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان، ليه فكرك شارد حيران ده يسوع يملى الفكر طمان، مش هتفكر ترجع تاني.